أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الخدمة الدعوية الجديدة. وإحنا دايما في البداية نقول بسم الله، ولما نقول باسم ربنا سبحانه وتعالى يبقى بنعمل ثلاث حاجات. أول حاجة بنستعين بربنا سبحانه وتعالى، وبنتبرك بأسماء ربنا سبحانه وتعالى، وبنستصحب أسماء ربنا، ونفتكر واذكر اسم ربك. عشان كده نتذكر في البداية دايما في أي مشروع، في أي خطوة تعملها وتعمليها، نفتكر اسم الله الأول، لنكون عباد وإماء الأول سبحانه وتعالى، نعيش مع اسم ربنا الصمد أي المقصود لذاته سبحانه وتعالى. فنحدد مقاصدنا ونحدد أهدافنا. الهدف بالإيمان والعمران، نرضي الرحمن ويلتزم الإنسان، وشعرنا المتجدد إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رؤيتنا إن احنا نجدد الإيمان امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رؤيتنا إن احنا الخدمة دي عشان نثبت بعضنا بعض، علشان احنا في زمن الفتن الصعب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رؤيتنا إن احنا نحاول مع بعض نحيي القلوب الموتى، ونداوي القلوب السقيمة المريضة، لينذر من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عايزين نحط إيدينا في إيدين بعض، ونستشعر معنى المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، عشان نتعاون على البر والتقوى من خلال مشاريع إيمانية زي مشروع الاستعداد لرمضان. وإحنا اخترنا نبتدي من شهر ربيع الأول، علشان السلف كانوا بيجعلوا هذا الشهر هو بداية الاستعداد لرمضان. 6 أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان: يا رب بلغنا رمضان. عايزين نتحرك لا نتبرك، عايزين نغرس الفسيلة. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الرسائل إن شاء الله هتركز على التدبر والتفكر، على صناعة مسلم رباني قرآني معمر صالح مصلح، من خلال معايشة لأسماء ربنا وصفاته، من خلال التركيز على جانب التزكية، على اعتبار إنه الأساس للتغيير حتى يغيروا ما بأنفسهم. شعرنا اللي دايما حنذكر بعضنا به لنحيا مع الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية والسداد والرشاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.